السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الجليل؟ الحمد لله. الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. الله يخليك. كنت أنا من فترة ما كده سألت حضرتك سؤال، بس عايز أضيف عليه. حضرتك أجبتني وعايز أضيف عليه إضافة، يعني إن أنا كان لي أخ حضرتك أجبت لي إن أنا أديله منتجات المال لما زوجته ابتلى بمرض ما وأنفق في علاجها 60,000. فحضرتك أجبت لي إن أنا أديله منتجات المال. هي الآن عملت عملية تقدر ب10,000 جنيه، وبرضه طلب مني منتجات المال إن هو تدين في 10,000 جنيه. هل أنا أقدر برضه أديله منتجات المال ولا خلاص؟ لا مانع. لا مانع. هو اعتقد، هو موظف في الدولة واعتقد 4,000 جنيه. هل يجوز لي إن أنا أديله تاني مرة منتجات المال، مع العلم إن حضرتك قلت لي تديله لقضاء دينه، يعني هو ما يستحقش بعد كده إن أنا أديله على طول الدوام؟ يعني هو الآن محتاج. تمام. طيب خلاص، يعني اديله 10,000 جنيه من فلوس الزكاة ما فيش مشكلة؟ نعم. طيب تمام، شكرا لك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. في صوت لك؟ السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، في ناس واحدة عاملة، ناس مجموعة من الناس يعني عاملين جمعية عادي ب 3,000، يعني الشهر 3,000 وبعشر أشخاص، وشخص بيقبض آخر 30,000. تمام. ففي مجموعة من الإخوة الزملاء يعني قالوا هندخل كلنا مع بعض بسهم، كل واحد يدفع 100 جنيه في الشهر بيكون 3,000 جنيه، ويبقى ده السهم بعد 10 شهور نقبضه مع بعض 30,000 كل شهر، كل مره يقبض فيها يعني 30,000 دي يحطوها في طبقه جاريه، سرير في مستشفى او وصلات مياه او كده. فهل دوت مثلا في ابتداع ولا حاجه في الصدقات، لان هو كده مثبت كل شهر في حاجه معينه؟ لا، في ابتداع ولا اي حاجه. تمام. يعني ان شاء الله مباح يعني. ان شاء الله. مرحبا بكم يا آل ماهر الشناوي، وفقكم الله ورحمة نبيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ أحمد الله أشكره، الحمد لله. شيخنا، كان في سؤال في أحد الدعاء خرج على أحد الفضائيات، كان بيقول أنه في صحيح الإمام البخاري أنه يجوز لرجل أن يطلق زوجته إذا عجز عن الإنفاق عليها، فهل هذا صحيح وما هي ضوابطه؟ هذا اللفظ ليس في حديث البخاري كده، في أثر في حديث أبي هريرة، ما هو فيهم غلط في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة، الكلام الآتي من كلام أبي هريرة، قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. ده هذا اللفظ. بارك الله فيكم شباب. هذا الداعي الشيخ بربي كان يقول إنه 90% من زيجات المصريين حرام، يعني ليه؟ لأنهم نعم؟ ليه 90% من زيجات المصريين حرام؟ من زيجات لأنه هو بيرى في الزواج لازم يكون الإنسان يعني غني وعنده سعة كبيرة من الرزق يعني عشان يتزوج، فبناء عليه. هو ده عالم ولا واحد من العوام ده؟ والله منسوب للأزهر يا شيخ. لا ليس كل الأزهر، ليس يعني شهادة يعني في كل الأحوال، يعني الأزهر منهم الصالحون والعلماء، هناك أيضا من زاغ عن الحق والصواب. لا تزر وازرة وزر أخرى. بارك الله فيكم. شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يخليك، حبني وحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يجزيك خير يا رب عنا وعن المسلمين أجمعين. يا رب وإياك. حياتك ويحفظك. وإياك وإياك. ليه عندك كده طلب الشيخ مصطفى؟ كنا عايزينك تدعي لأختنا الدكتورة دينا الفاتح كده، هي تركض في العناية. الله يعافيها يا رب. الله يعافيها. الله يعافيها. اللهم آمين يا رب. ربنا يجزيك خير يا رب. رضا المسلمين يا رب. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وإياك وإياك. أستاذ دكتور محمد بن عبد الرحمن، وحفظك الله الشفاء من ديار. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيك يا أخت نورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بشكر. الشيخ كان ليا استفسار عند حضرتك. الوالد الله يرحمه باني خمس أدوار. الوالد باني خمس أدوار. موجود ثلاث أولاد وأربع بنات. عايز أعرف إزاي يتقسم ما بينهم الورث. يدخل الناس يقيمون، ولذلك الناس تحضروا زي تمام. بس هل يجوز لأن كل ولد من الأولاد وفي شقتين قانون قديم، هل يجوز أن البنات ياخدوا القانون القديم والأولاد الذكور ياخدوا الشقة الثانية تكون يوم حق فيها بتاعتهم هم؟ كل شيء يقدر بالسنة، واحد يقسم والثاني يختار. خلصت المسألة. تمام، شكرا جدا لحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفع الله قدرك. الحمد لله بالآية. جزاكم الله خير يا أخي مصطفى. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معك ابنك محمد سعيد من المطرية القاهرة. يا مرحبا وأهلا وسهلا. محمد بن سعيد. الله يحفظك. فساد هقرا الكلمتين وعايز تستفسروا بالله. حاضر، تفضل. مرحبا يا عبد الرحمن بن علي الداوود، تفضل. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. جزاك الله خيرا سيدي. الله يبارك فيكم. أما قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان فلا إشكال فيه، وقوله ونعلم ما توسوس به نفسه لا إشكال فيه. قد يحدث لك إشكال عند قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، للعلماء فيها أكثر من قول. القول الأول ملائكتنا كما في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي ملائكتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الميت في حال الاحتضار، جلست الملائكة منه مد البصر، مد البصر فيأتي ملك الموت إلى آخره. والقول الأول وملائكتنا، والقول الثاني ونحن أقرب إليه لعلمنا ومعرفتنا به، والله أعلم. بس سؤال سيدنا بقى، يعني بعض الناس يقولك الله يخليك وربنا ولي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لا، ما قصدوا الله، كما هي دعوة بطول العمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أنس: اللهم أكثر ماله وولده، وفي بعض الروايات وأطل عمره. قال أنس: لقد أقبرتني ابنتي أمينة، وفي رواية أمينة أنه مات لصلبي يوم مقدم الحجاج البصرة 115. جزاك الله خير سيدنا، ليش أطلت عليك؟ جزاك الله خير. شكرا يا عبد الرحمن بن علي داود وحفظه الله بلغ الوالد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل. أخبار حضرتك؟ مولا الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بعد إذنك أسأل سؤال. بعض الناس الحين يتوفى لهم أحد، يعني بيحصل إن بدلا من أن يقيموا سرادق العزاء بيجلسوا في مكان اللي هو بيسمى الديوان عندنا في القرى مثلا، ثم هم يوزعون على الناس مصاحف ويجعلون الناس يقرؤونها بدلا من أن يأتوا بقارئ، يعني بيخلوا الناس يقرأوا في المصاحف ويهبوا ثواب القراءة للميت. هل هذا جائز أم هذا مقبول؟ هذا يعني جلوسهم لاستقبال العزاء لا بأس به، جلوسهم لاستقبال العزاء لا بأس به، لكن الذي يحدث من أنهم يوزعون المصاحف وكل واحد يأخذ مصحف ويقرؤون ويهبون ثواب هذا للميت لم يرد. يعني هذا من قبيل بدعة؟ والله شيء محدث، لا يعني يعني سألت هل ورد عن الرسول؟ ما ورد عن رسول الله. سمعت فتاة متزوجة من سنة وشهر وزوجها ليست لديه القدرة على الجماع ويرفض الذهاب إلى الطبيب، تطلق أم لا؟ إذا كان عندنا لا يستطيع الجماع تطلق، وسيكون طلاقا للضرر وتأخذ كافة حقوقها إن تبين صدقها فيما نقلت، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته سيدنا الشيخ، زي فضلتكم. الحمد لله، تفضل. أحبكم في الله. والله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله بنسأل فضلتك بس عن عمليات الجراحات السمنة، يعني إن وصلت السمنة إلى حد المرض جازت الجراحات فيها، يعني جراحات فتح المعدة مثلا أو تحويل المسار أو يقول لك إذا كان هو نحن في المفاضلات حتى في النواحي الشرعية والنواحي التعبدية نختار أخف الأضرار. نعم، بس من هذا الباب. طب بالنسبة للجراحات للتجميل في الرجال مثلا زي شفط الدهون أو كده، نفس الشيء إذا وصل إلى حد المرض فلا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل أحسن رضي. وعليكم. عندي سؤال شيخنا. تفضل. هناك شيخنا ما يقول أن أهل الجنة لا يكونون بالأحياء، فهل هذا صحيح؟ بحثت في هذا الباب وجدت أن لفظة مردن لا لم أقف على سند ثابت، وهي التي يحتجون بها أن الجنة مرد، لم أقف لها على سند ثابت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بس عندي ثلاث أسئلة على السريع بالله عليك. يا رب تفضل. أول سؤال، كنت أنا سمعت إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيعتبر إن المعوذتين مش من القرآن. هل يعني أدعية؟ هل ده صح؟ ولو صح على أي شيء استاذ بن مسعود؟ سؤال تاني من فضلك على السريع. هذا من مساليد عبد الله بن مسعود إن ثبت عنه السند، لأن في هذه الطرق عن ابن مسعود به، فإن ثبت عنه السند فهذا من مفاريده، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وجماهير الصحابة خالفوا ابن مسعود في ذلك. بارك الله فيك. فضلك ساتر على الساعة مولانا. وأنا سلف واحد فلوس، وهو إنسان معدم كان شغال في مجال البناء، ودلوقتي ما فيش بناء، هو معدم وفقير. سلمه الزكاة، سلمه الزكاة ورجع طالبه بحقك، أما إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور. بارك الله فيك. السؤال الثالث مولانا. نعم. هل لما سمعنا في وسائل أنا أقول لك كل جامع يبني جنبيه كنيسة من أموال المسلمين، هل ده ورد في الشريعة؟ لم يرد. أنا أبني كنيسة؟ هل عائد النصارى زي عائد المسلمين عشان أبني مع كل جامع كل كنيسة؟ هل موجهة الشرع هي أمانة في الموضوع ده؟ يا أخي الكريم، الكلام ده هم لا يستندون إلى شرع عند تصدير القوانين والأعمال. لكن لو كان مثلا كل سنة وكل عام وتبخير إن شاء الله. طيب الله. يعني حتى لو سلموا تفاوت البون الشاسع بين عدد المسلمين وعدد النصارى لا يستدعي ذلك أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الله يبارك فيك ورحمة الله يبارك فيك. أستاذ حضرت المولانا، حكم العمل في البنوك في العموم، قال إذا كان يعمل في قطاع الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. لو كان يعني صرف في خزنة، بس بحكم عمله في البنك إذا تنقل من كل قسم شوية. والله عندنا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب معلش مولانا طول على حضرتك، لو هو حاليا دلوقتي ما فيش بديل عن العمل، هل يستمر لحد ما يلاقي عمل ولا يتركه في الحال؟ ما يعني ممكن نقول يعني يتركه في الحال ويضيع اولاده، صعب ايضا نقول اتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. الله يحفظك. اياك. في بعض الشباب شغال في مركز العلاج الجلدية وداخل فيه الامور التجميلية. طب يسأل في امور مستحدثة، حاجة اسمها فيلر وامور حقن لتقبير الشفايف الصغيرة، لنفخ بعض الخدود، نفخ الخد شيئا ما، لإبراز الدقن شيئا ما، لشد تجاعيد الوجه واليدين والأطراف، هل في ذلك حرك شرعي؟ هي إجراءات تجميلية خفيفة. أنا أقول لك الآن، نحن بصدد إن شاء الله عمل زيارة لمستشفيات الأمراض الجلدية لأخذ المسائل عن قرب، لكن على وجه الإجمال كجواب إجمالي، إذا لم يكن في الجراحة ضرر واستدامة ولم يكن فيها تغيير لخلق الله، لم يكن فيها تغيير لخلق الله مستمر كالوشم على سبيل المثال، فالمسائل تجوز بضوابط. من هذه الضوابط ما ذكر لا يكون تغييرا لخلق الله، يكون مثلا لا تتضمن غشا ولا تدليسا، هناك بعض الضوابط إن شاء الله بإذن الله نستوفيها قريبا بإذن الله قبل تصدير الفتية في هذا الصدد. بارك الله فيكم. إن كانت مجرد زينة وتزول لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفنا؟ نعم. معلش أنا عاوز من حضرتك نصيحة وشورة وكده الله يكرمك. تفضل. والدي الله يرحمه كان سايب لنا مراس كده، فساب وصية لعمي ان اختي تاخد زيادة عن المراس، يعني تاخد جزء زيادة. ساب وصية لعمك ان اختك تاخد اكثر من المراس؟ في جزء من المراس عندنا زي محل كده، فالمحل ده اللي احنا نتساوى فيه في المراس، انا واختي واخويا ليا اخ تاني اتساوى معايا فيه بالنصيب الشرعي. يعني اقول لك الله يسلمك من السوء المكروه ان لا وصية لوارث، لا وصية لا وصية لوارث. انا عارف الحكم الشرعي للأسف، وهي مش مقتنع بيه، في ناس بعض الناس افتولة يعني لا وصية لوارث، فانا ايه بتولة لا ما يبص لا وصية لوارث. حضرتك الله سمع. امرأة تحيض يوما او يومين وبعد ذلك يظل الدم معلقا في الرحم كلما كشفت عنه بنفسها دون انزال، ويستمر ذلك 15 يوما او اكثر، وهذا الفعل جد عليها سبب لا يشتقذه للرحم، ما حكم الصلاة في هذا الوقت؟ اذا انقطع الدم اغتسلت وصلت، فاذا نزل امتنعت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. يا رب. وياك يا رب. تفضل. الله يخليك يا رب. أنا بس كنت عايز علاج سريع لنوبات الخوف والهرع. أنا ساعات بيجي لي نوبات الهرع. الله. وما بكونش عارف أعمل إيه. ها؟ يعني بتعدي، بس أنا عايز علاج ليها بعيد عن الأدوية والكلام. عايز علاج. ذكر الله يا أخي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب ممكن بالرقية، يعني ممكن أنا أعرف بأدوات بآيات الرقية لو كان عندي حاجة؟ لا ما اطمئن، اطمئن ما في شيء. إذا كنت ذاكر لله اطمئن، لا في عفريت ولا حاجة، في بس خوف، الخوف يدفع بحسن الظن بالله بس، فلن نصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحمد لله رب العالمين. رمزي أبو اليمان يسأل عن معنى لا وصية لوارث، يعني كان في واحد سيرث، يعني واحد مات وهناك من يرثونه، كان أي واحد من الذين سيرثونه لا يوصى لهم بشيء، بل يكتفى بالذي سيرثه ولا تمضى الوصية إلا إذا أجاز الورثة الآخرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا كنت مسافرة مع عيالي وعيال أختي في مكان كده بيت فيه بنود. نعم؟ عفوا. خد بنود. ناس مات يا أختي. أنا قدمت لعيالي وعيال أختي في سنتر بيدي دروس. قدمت لعيالك وعيال أختك في سنتر يعطي دروس. أيوة تمام. ودفعت الفلوس مؤدبة. وحضرت 10 أيام وبعد كده أنا مش عاجبني عايزة أكمل، بس هما مش راضيين يعطوني بقية الفلوس، يعني قلت لهم أخصمكم في نص شهر وأدوني بقية الفلوس، لأن أنا شفت تاكس في المكان ده مش عايزة أكمل فيه. والله هل كانت لكم شروط؟ هل كانت لكم شروط؟ هناك شروط وقعتم عليها؟ لا ما وقعناش على حاجة، بس هي المسؤولة عن المكان دوت كانت تسجيل ان بعد الاشتراك ان الاشتراك لا يسترد. كتبت كده في الاول وانت اطلعت على هذا في اول الامر؟ لا ما هو ما كتبوش الكلام ده، احنا شفت الكلام ده يعني انا سمعت الكلام ده عن تسجيل صوتي، كان تسجيل صوتي مرسل وقال ان اللي بيشترك ما فيش فلوس بتسترد، واللي عاوز يجي اللي مش عايز يجي براحته، المكان موجود مفتوح. إذا كتبوا هذا في البداية ليس من حقك الاسترداد، لأن الشخص سيؤجر غرفة بناء على عدد المشتركين، فواحد دخل مشترك وهو ما طرده كملي معه الشهر، يعني دفعك الفلوس بمثابة عقد معه لمدة شهر، كونك سلمتني الفلوس كعقد لمدة شهر كملي الشهر، وأنا ما طردت ولدك. هذا جوابه. ايوه بس انا لقيت مشاكل في المكان ده. ليه بس انت لقيت مشاكل يعني. هو سيتضرر بهذه الطريقه. انت اعطيتيه الفلوس كعقد، لا تجدد العقد معه الشهر القادم. لكن ما ينفعش ان انا لو بس كده هو متضرر لو ولو وجد العدد عنده مثلا كثير استاجر شقه. انت بعد كده مشيتيه من الشقه الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ارفع صوتك لو سمحت. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد الله يرضى عنك. وانت يا رب. شيخ انا عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. نحن ولله الحمد نعرف بالشرع. لكن لنا الطبيعة الدراسة على المشايخ وهكذا، هل ترشح لنا بارك الله فيك كتاب في الفقه وشرح له؟ أنت من أي دولة؟ من مصر. يعني قوي، إذا كنت قويا. لا، مبتدئين بارك الله فيك. مبتدئين. في كتاب لأخت اسمها أم تميم اسمه الفقه الميسر. كتاب طيب ونافع. وإن لم يكن مشهور لكنه طيب ونافع. بالنسبة للشروح قراءة أم هل له شروح؟ هو أي نعم شروح شروح. نعم. هل لك شرح له بارك الله فيك؟ لا ده يا أختي موجودة مقدمة أنا له قدمت له راجعته لها وتنشره مكتبة مكة في طنطا. شرحته أنت لا لا هي شرحته وحققت أحاديثه أو كلفت من يحقق أحاديثه وراجعت أنا الأحاديث. نعم الله يبارك. اسمه مرة أخرى ما أذكر. نعم اسمه مرة أخرى بارك الله. اسمه الفقه الميسر. أنا جمع بين الله الله يبارك الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى كان عندي لفضل طق سؤال. تفضل. كنت بسأل هل الواحد ينفع يصلي بزوجته قيام الليل وهو جالس؟ ينفع حتى بالناس حتى الفرائض. حتى الفرائض. نعم لكن إذا كنت تستطيع القيام في الفرائض لا يجوز لك أن تصلي جالسا. يعني في الفريضة لا يجوز لك أن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام. طب لو في قدرة على القيام في صلاة مثلا قيام الليل أو اللي مش فرض هل يجوز؟ في النفل يجوز أن تصلي جالسا مع قدرتك على القيام لكن لك نصف أجر القائم. نعم شكرا لفضلك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الفاضل؟ اتفضل. خليها سؤال عند حضرتك. أنا أعمل طبيبة أسنان وزوجي في بداية زواجي أكثر علي ألا أضع يدي في فم مريض رجل تمام والتزمت بهذا لمدة 10 سنوات أو 11 سنة ولكني نقلت إلى مكان آخر واضطررت في وجودي في العيادة يعني بمرافقة الممرضة وطبيبة صغيرة يتم تدريبها عندنا اختارت مريض رجل وقامت بخلع له وتم كسر هذا الضرس واضطررت وفشلت في إخراجه واضطررت لأن أساعدها فمسكت يدها وبالتالي هي أزالت يدها من تحت يدها. المهم يعني عفوا المهم إيدي اتحطت دلوقتي فوق العيان. خلاص هل وقع الطلاق؟ ويكفر كفارة يمين يا أختي. يكفر كفارة يمين لكن الطلاق لم يقع. لا يقع لا يقع. إيه؟ اخبريه وقولي لو حصل كذا كذا. انا اخبرته يا شيخ وقال لي اتصل على حضرتك. هل وقع كفارة يمين؟ لا انا اختار رأي العلماء القائلين بكفارة اليمين. تمام جزاكم الله خيرا يا شيخ. وياك الله حفظك. هل للزوج الذي يضرب ويسب زوجته طاعة؟ طاعة في المعروف ان امرها بمعصية الله لا تطعه. السلام عليكم. السلام عليكم. سورة رمضان لا يصلح وضع الزكاة فيها إلا في الأساسيات بضوابط، من يعني الأساسيات الأقوات الأساسية وبضوابط: أن يكون الفقير سفيها، أن يشتري الشخص السلعة بثمن أقل، أن تكون السلعة من الضروريات التي لا تستغني عنها البيوت، أما قمر الدين والمشمش واليهبيش وإلى آخره كل هذه لا تصلح من زكاة المال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزيك خير يا شيخ على وقتك وعلى كل اللي انت بتعمله، ربنا يجزيك. الله يخليك. تفضل. بص يا شيخ، انا بشتغل مندوب مبيعات ودايما شغلي في الشارع. تمام. الشركه اللي انا بشتغل فيها هي مدياني بدل مواصلات، فبدل المواصلات ده طبعا انا بشتغل وبروح في اماكن كتيره واماكن بعيده، فبتبهدل في المواصلات والانتاجيه ضعيفه بالنسبه لشغلي. فانا عندي الفرصه وعندي شروط كلها متطابقة عليا ان انا اخد قرض اجيب بيه سيارة، فانا متخوف شوية من موضوع القرض. قرض بفائدة ربوية؟ نعم يا شيخ. قرض بفائدة ربوية؟ هو اكيد ما انت حضرتك عارف. أيوة. كلها لا خلاص، لا خلاص هيبقى فيه فائدة. لا تفعل. لا افعل. لا تفعل. نعم. ماشي يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا بشيخنا. الله يبارك فيك ورحب بك وحفظك. اللهم أمين. يا شيخنا سؤال، الله يبارك في عمرك. تفضل. سائل يسأل فيقول أنه تاجر مجوهرات ويقوم ببيع الذهب بالتقسيط، فما حكم ذلك؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والعملة بمثابة الذهب. بارك الله فيك. الله يحفظك شيخنا، جزاكم الله خيرا. حياك. مرحبا بك يا ابنتنا اسماء، وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ مصطفى للسلام؟ نعم معك. طيب، لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي فتوى سؤال نعم. كنت أريد حضرتك إن شاء الله تفتي. تفضلي. زوجي توفى وكان لي صديق، هما الاثنين توفوا حتى مع بعضيتي. أيه. زوجي كان لي شغل، شتابات شغل مع نفس الصديق ده، انهم اشتروا عربية وبعد كده راحوا باعوها. صديقه خد جزء من المال من نفس العربية دي وترك جزء مع جوزي. المهم فالجزء ده راحوا اشتروا عربيات تانية. فالعربيات التانية دي احنا عارفين حسابها، فاحنا بعناها ورحت ودينا المبلغ بتاعها لزوجي. بس احنا مش عارفين العربية اللي باعها حسابها خلص تماما ولا جوزي دخله في الحساب. ما في الا بالتسامح. نعم التسامح، يعني الاثنين ماتوا وبينهما حسابات ولا تعرفون ولا تعرفون ولا اي حاجه. المسائل بدقه، وانا بدور على اي حاجه تثبت حتى ان هم كلهم اي حاجه، لاني يعني انا مش بالتقريب والمسامحه. الله يستر علينا وعليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش باختصار حضرتك، احنا شغالين في شركة قطاع خاص انا وزمايلي، كان في زميل لينا اتفصل ورفع قضية على الشركة. باختصار كده، صاحب الشركة طالب مننا شهادة يا زور ان احنا مش شفناش الشخص ده قبل كده. لا تشهد زور ابدا. احنا كلنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله. ليا سؤال يا شيخ مصطفى بعد اذنك. تفضل. ما رأيكم في السلسلة الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني؟ في الجملة طيبة، لكن عليها كبشر يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والنسيان والاجتهاد الذي قد يجانب فيه الصواب اعتراه ما يعترف البشر، لكن في الجملة طيبة. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا ابن. قال إنه صرح ممرض مملس أملس مملس من قواريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤال يا شيخ، بالنسبة للشهادات الاستثمار في بنك فيزا، كل البنوك سواء؟ كل البنوك سواء. الله يستر. جزاك الله خير يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أكلم الشيخ مصطفى؟ معك. نعم. معك مصطفى، تفضل. السلام عليكم. كنت بسأل عن معاد قراءة سورة الكهف. في ناس بيقولوا إن قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس بالليل، وفي ناس بيقولوا بعد صلاة العصر يوم الجمعة. فأفضل وقت لقراءة سورة الكهف إمتى؟ طول اليوم، لكن الأفضل قبل صلاة الجمعة، لكن طول اليوم جيد. طول اليوم؟ طول اليوم من الفجر إلى المغرب. يعني مش ليلة الجمعة، مش بالليل يعني. لا لا، ليس الليل. من بعد صلاة الفجر. أي نعم، وبعدها أصلا الشيء عن رسول الله لم يثبت عن رسول الله ذلك، إنما هي موقوف على أبي سعيد الخدري. نعم. يعني الكلام من كلام أبي سعيد الخدري ليس عن رسول الله، فالأمر فيه سعة شوية. تمام. جزاك الله خير. الله يبارك في عمرك. جزاك الله خير يا محمد يا موسى. السلام عليكم. السلام عليكم. لقد قضيت شيء. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. الله يبارك في عمرك يا أبو جيش. وياكم وياكم. أسألك بس أنك تدعي لزوجتي بالولد الصالح يا شيخ مصطفى. الله يجزيك صالح. اللهم امين يا رب. ليا سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. انا بصحى الصبح من صلاه الفجر، طب عندي تعب كده في بطني، غازات بتطلع عندي باستمرار طول لمده نص ساعه. فاحيانا مثلا بقوم قبل النهار ما يطلع غصب عني كده تلت ساعه، فاصلي بالوضع اللي انا عليه ولا ارجع تاني اصلي تاني الصبح؟ لا، صلي بالوضع اللي انت عليه. الوضع اللي انا عليه حتى لو الغازات دي هتنتهي بعد نص ساعه مثلا، نص ساعه كل شمس طلع، الوضع اللي انا عليه ما عادش الصلاه. تحمل شويه الوقت دي، تحمل بعض الشيء. يعني انا غصب عني بيبقى فيه انفلات. لا، هل بيخرج ريح ولا ما يخرج؟ بيخرج فعلا، مش وسواس. لا بيخرج. انا بسالك سؤال دلوقتي. سؤالك بيخرج مني غازات لمده نص ساعه ساعه ما بصحى من النوم. ايوه تمام. فاحيانا بقوم قبل النهار ما بيطلع مثلا تلت ساعة بشروق الشمس. ولو ده النص ساعة دي النهار هيطلع. فأصلي بالوضع اللي أنا عليه ده ولا عيد الصلاة تاني بعد شروق الشمس؟ يعني في انفلات ريح مستمر؟ لمدة نص ساعة لما بصحى من النوم ببقى تعبان. ما تستطيع تكتم لما تصلي ركعتين فقط؟ لا، ما أحيانا ما بستطيعش. ركعتين فقط يا مسلم، من يريد حتى السنة ركعتين فقط؟ تعبان بطعيان، انت عندي تعب في بطني. خلاص انت تعبان يعني يجوز ان انا اصلي بالوضع ده؟ انا مش عارف قدر التعب، لان عندنا ايضا الرسول يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا هو يدافع الاخبثان. اذا كان يعني التعب شديد ينسيك نفسك، خلاص انا مليس. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال يا شيخ؟ تفضل. لو سمحت، احد اقاربي تم تشخيصه مرض سرطان، فاضطر انه يكتب امواله باسم ابنه الاكبر، وكان فيه شهود على الكلام ده. وبعديها بعشر سنوات اخوانه الاصغر كبروا وتم تقسيم التركه. فهل في الفتره الزمنيه اللي هو بعد وفاه والده لحد ما اخواته كبروا امواله بتاعتي عليها صدقه المفروض عليها اذا كان المفروض كان قضى عليها؟ هي أموال سائلة ولا إيه بالضبط؟ نعم. يعني أموال فلوس ولا أموال مباني ولا إيه؟ اموال فلوس يعني تبلغ النصاب كانت في البنك اضافه الاراضي الزراعيه، بس دي الاراضي ليهم هم مش في سؤال في سؤال. نعم. اذا قسمت الاموال على الورثه نصيب كل واحد يبلغ النصاب ام لا؟ اذا كان نصيب كل واحد يبلغ النصاب الزموا بالزكاه فيها. اذا كانوا اذا قسمت الاموال لا يبلغ نصيب كل واحد النصاب لا تزكى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى، كيف الحال؟ الحمد لله. انا ليا حضرتك سؤال وطلب لو تفضل. اتفضل. بالنسبه للطلب ان شاء الله البرنامج في رمضان يبقى حضرتك ان شاء الله موجود في رمضان معنا بعض ايامه وليله ان شاء الله، لكن مش كله. نسأل الله ان يسر لنا ولك العمر يا رب في رمضان. طيب بالنسبه للسؤال حضرتك، انا يعني مربي خرفان ثمنها للعيد الاضحى ان شاء الله، ففي اخ شريك معايا في الخرفان دي. طبعا حضرتك انا اللي باكل واتعب واعمل، فهو قال لي انا هاخد النص وانت النص. تمام. طيب وبعدين؟ فطبعا لو شرطت عليه ان انا مثلا في الاخر لما نبيع الخرفان ديت هو ياخد مثلا خروفين مثلا، حكم ان انا اشترط عليه دلوقتي جائز او مش جائز؟ خروفين معينين ولا خروفين اللي هم اللي هو يختارها ومالوش حاجه بعد كده؟ يعني ايه لو حضرتك مالوش حاجه باقي، يعني لو في مثلا زياده دي بقى ليها مقابل تعبي وطول السنه يعني. والله انا انصح انكم تنظروا الى الاعراف السائده في هذا الباب وتمشون على الاعراف السائده في هذا الباب. طب يعني انت شايف حضرتك يعني برضه بس خد خروفين جمع، يعني اذا حدد هيحددهم متى الخروفين وساعه الخروفين، هذا انت ستبخل وهو سيطمع وياتي على احسن خروفين وانت تقول لا الخروف ده طيب يعني، وبعدها قد تموت خروفيه. عموما الله يسلمك، انزل الى الاعراف السعيده. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الله يسلمك شيخ، انا سمحت عندي بس سؤال بسيط. اتفضل. الايجار القديم، انا دلوقتي عايز اجر شقه ادفع مقدم 50 او 70 الف وادفع قسط كل شهر او ايجار كل شهر 600 جنيه لصاحب العقار، هل هذا يجوز شرعا ولكن المده 59 سنه؟ انا عايز اجر شقه ادفع مقدم من الشقه دي 50 او 70 الف وادفع ايجار كل شهر 600 جنيه، ولكن مده الايجار يسمى ايجار قديم 59 عام. هل لي فعل ذلك؟ والله برضه مش مستوعب. قاعد مره ثالثه. حاضر. ايجار عايز اجر شقه، الشقه بتسمى ايجار قديم. خلينا من كلمة الإيجار القديم والجديد الآن. أنت تريد تؤجر شقة. نعم. نعم. تريد تؤجرها كم سنة؟ مدة الإيجار في العقد 59 عام. 59 سنة. يعني أنت تريد. السلام عليكم. ألو. نعم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حضرتك، أنا متابع البرنامج بتاع الأكواد الفتاوى بتاع فضيلتك اللي بيتبث حاليا وبسمعه بالصدفة دائما يعني. الله يسلمك. في أستاذ سأل حضرتك من شوية فبيسأل بيقول إن هو بيستيقظ قبل طلوع الشمس بأقل من نصف ساعة، وهو حضرتك بيخرج منه غازات لمدة نصف ساعة. فهو بيسأل هل ان هو يصلي في المدة دي حتى وينفلت منه ريح او غازات ولا يستنى لبعد شروق الشمس؟ لا عفوا ايوه يمكن فاتني، اقول له صلي ولو خرجت الغازات لانك عندك سلاسل ريح. لا طب هو حضرتك مش الاولى ان احنا نقول له يستيقظ مبكرا ويصلي في جماعه؟ لان هو بيقول ان هو بيصحى قبل طلوع الشمس بتلت ساعه، كان الاولى ان هو يستيقظ مبكرا. صحيح، يا ليت والله يفعل كده. صحيح، لعل رسالتك وصلته. جزاك الله خيرا. ماشي ظن انه مريض ما له ضابط في الصيام والاستيقاظ والنوم. حبك الله محمد ابو موسى. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم هل سمعني؟ سمعت صوتك الان، تفضلي. بقول لحضرتك لو شقه متاجره اجار جديد والسكان اللي كان ساكن في الشقه كسروا الحلق بتاع الباب وجبت النظار قال لي من الافضل ان الحل يتغير كله، فاخد منهم ثمن الحل. مين اللي كسره؟ الناس المستاجرين في الجديد. اللي كسر يصلي. يبقى ان هو يعني هي اللي كان ساكن بيقول لي لا خدي مني بس ثمن تصحيح الجزء ده، ما تغيرش مني ثمن الحل كله. شوف النجار يعمل الجزء ده فقط. ماشي. هو النجار قال ان الافضل ان الحل يتغير ب 400. ده الافضل، لكن ان هو الراجل شاحح. خذ ال 100 جنيه وخلاص صلح الركن الذي سرب. الحد كله قالوا الافضل ان هو يتغير. هو الافضل، بس الافضل على حساب الناس، على حساب الناس. اه في فرق بين الافضل، فعلا تصلح انت الافضل. هو بيقول لك انا اتلفت عمود من الجوانب، فصلح العمود، خذ ال 100 جنيه ثمن اصلاح العمود لا باس به. تقول لا الافضل غير كله على حسابك. الحد كله اللي هو يا اخت الله يسلمك، لا تظلميه، الله يغفر لك. مرض غريبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك سيدي؟ الحمد لله. مرحبا بك سيدي. كنت أتمنى والله تكرمت مولانا. الآن يخص أن والده دخل أحد المستشفيات وبعدين توفاه الله، فلقى ان هو والده دماغه مفتوحه ومعمول له غرز من اعلى راسه لنهايه انفه. فقال لهم يا جماعه ايه اللي حصل وما حصلش؟ قالوا له حقك وتشتكي كل شيء، لكن دلوقتي والدك هيتشرح يا ابني. كان ايه اللي حصل يعني؟ ما نعرفش. هو جابوا ابوه منين يعني؟ من الاطباء اللي عملوا له عمليه جراحيه كده ولا مين؟ لا هو ما هو جاي لحضرتك الكلام ودخل مدير المستشفى. قال له الان انا عايز اعرف ايه اللي حصل لوالدي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، كنت عايز اسأل سؤال بعد اذنك. دلوقتي حكم اجتماع جنازة الرجل والمرأة في مسجد واحد يعني. طيب. الصلاة عليهم تبقى ازاي؟ مع بعض في نفس الوقت ولا؟ اي مع بعض في نفس الوقت، الرجل قبل الناس والمرأة قبل القبلة. نعم. لكن لا يجوز ان نصلي الاول على الرجل بعد كده نرجع نصلي على المرأة. لا شق على الناس دي، تطلع امر محدث دي. السلام عليكم. حبك الله يا ابا ريحانة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الغالي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث اسئلة بس يعني بسرعة شديدة، اقولهم مرة واحدة ولا سؤال سؤال؟ على ما تحب. طيب يا شيخنا، السؤال الاول بالنسبة لموضوع المقامات الصوتية، وبقى المقامات الصوتية تعلم المقامات الصوتية بالنسبة لبعض الأئمة وكده، كان دايما يعني بوصل هذا السؤال، كان دايما نصيحتي لبعض الشباب اللي هم أصواتهم ربنا منع لهم بالأصوات الجميلة، أن هو الأولى من تعلم موضوع المقامات أنك تتعلم تجويد جيدا سيضبط هذا المخارج، وبالنسبة لموضوع تعلم التفسير سيعين الإمام على الفهم، فبالتالي إيصال المعلومة للقراء، فبالتالي إيصال معلومة للمستمعين، لأن هو لما عفوا انت تشرح، عفوا انت ما سؤالك يا اخي، ما سؤالك؟ سؤال شيخنا، هل موضوع المقامات جائزة ام ليست جائزة؟ لم ترد على عهد الرسول. حاجة ثانية، طيب موضوع بالنسبة لشيخنا الموضوع تعمد الأسئلة المحرجة في بعض المتصلين بيتصلون الأسئلة والله كل واحد المحرجة التي هدفها إيقاع وكذا، فهل لو تخصص حلقة جزاك الله خير توضح للناس إني موضوع إن عدم جواب الشيخ على بعض الأسئلة ليس عدم علم به ولكن بيكون نظر منفعة أكبر أو كذا، بجزاك الله خير بس شكرا لكم جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. لا نعم ما يرضى عنك يا شيخنا، الله يرضى عنك. أنت ولا عنك؟ بيقول انه من أيهما أصح، عنك أو عنك؟ نعم الله يرضى عنك أو الله يرضى عنك؟ عنك العربي رضي الله عنهم. نعم تفضل. رضي الله عنك يا شيخ. وأنت اللهم آمين. العلماء بيقولوا انه من شرط العدل في الرواية والشهادة ان يكون ذو مروءة، في دليل على كده ولا ده بالاستقراء؟ لا بالاستقراء، يعني انا اقول لك شيء مثلا. نعم لان المروءة دي طبعا خوارم المروءة دي تختلف اختلاف طويل، يعني تبدأ من الصغائر بل من المباحات المذمومة المباحات التي تخالف الأعراف الى الكبائر الى الشرك. الزنا من خارج المرأة، المعاصي من خارج المرأة. لكن أنا أقول لك الآن سؤال يعني. في واحد عالم مثلا سبيل المثال جاء في وسط الطريق وأتى بكيلو سيخ وبصلة بصلتين وفرش كده على الأرض وجاب أولاده وبناته ويمسك البصلة يضرب البصلة وياكل سيق بصل ويخرج ريح، الكلام ده حرام ولا حلال؟ حلال حلال. يعني انت تعمل كده يعني ولا ايه؟ هو حلال بس عيب، يعني عيب عرف الناس. اما تلتقي واحد عالم بيعمل كده تروح تستفتيه؟ اكيد لا، الناس هتنفر. هذا كده هو، هذا هو الموضوع. هذه خوارم هذه خوارم انه حكم النوم على البطن حديث، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف في سنده، راوي يقال له يعيش ابن طهفة هو ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم ابن طهفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزنا كنت أشارك مع الشيخ سؤال. اتفضل شيخ. أنا جيلي. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله والله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير بارك الله فيك. وجزاك مثل. تفضل. أقول لك يا شيخنا أنا انتقلت لعمل جديد. تمام، العمل ده بيكلف إن أنا أفتش على المتاجر أو الشركات اللي هي بتصدر خارج مصر أو بتستورد. تمام؟ يعني مفتش على الشركات المصدرة وعلى السلع المصدرة. أو المستوردة. تمام؟ المستوردة. ففي بعض الشركات أو المزارع تطلب ان انا اقيم فيها 15 يوم عشان خاطر التطبيق بتاعها حسب الموسم يعني. ماشي، يعني تروح مزرعه البرتقال تنظر البرتقال الذي سيصدر. تمام. فيطعموك برتقال ويحملوك برتقال للاسر. تمام. في نهايه الفتره تيجي مثلا المزرعه في عندهم حدث مع بند ضيافه. فبدل ما اقيم عندهم 15 يوم فبقول لك والله احنا مش كل يوم هنصدر، فممكن حضرتك تمشي ولما يبقى في عندنا شحن للتصدير بنتصل بيك تاني عشان تيجي لنا. ماشي. تمام، فبيعملوا حاجة اسمها المفروض 15 يوم دول بقيم عندهم أكل وشرب وإقامة على حسابهم. تمام. بيجي بدل الإقامة يمشين مثلا ويجيبني مثلا مرتين ثلاثة عشان الشحنات بتاعته مدينة يعني. فبيجي في حاجة عندهم حاجة اسمها بند ضيافة، فأنت وماشي مثلا بيجيب مثلا أفضل طعام شكارة بطاطس مثلا. تمام، فبيقول لي دي يا فندم بتثبت عندنا في الدفاتر حاجة اسمها بند ضيافة بدل الإقامة. أنت موظف من قبل الدولة أو من قبل هيئة أخرى؟ نعم. أنت موظف من قبل الدولة؟ نعم يا شيخ. موظف من قبل الدولة؟ أيوة يا فندم، موظف من قبل الدولة. وهل الدولة تجوز لك هذا؟ والله يا فندم أنا ما أعرفش، لما نقول جديد بس لما سألت يعني في العمل أنا متبع رؤسائك في العمل، رؤسائك في العمل ضغط عليا في ان انا اوافع على الامر او لا، حتى لو رفضت الشحنه، حتى لو رفضت الشحنه وليه. واذا كان هذا سيؤثر على سلامه العمل، ها فلا يجوز لك. لكن لن يؤثر على سلامة العمل. سأسأل هل إدارة شركتك توافق عليه أم لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كان عندي سؤال بس بخصوص المتوازن الأولاد. إيه؟ العدل بين الأولاد. العدل بين الأولاد. بالنسبة أنا لو هشتري. في فرق بين العدل والمساواة. نعم. فأنا هشتري شقة لأولادي وعندي بنت، أجيب لها برضه شقة زيهم. أتقصد ما صورة العدل في الهبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؟ هل العدل في الهبات يستلزم أن تتساوى البنت مع الولد أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا سؤالك؟ تماما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يرى الجمهور أن الهبات يلزم فيها التساوي بين الولد والبنت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وقال المراد أولادكم ذريتكم. وقال آخرون كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوي وهو عالم من العلماء أيضا، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأقول وبالله تعالى التوفيق، أختاروا قول العلماء الذين يفصلون في هذا الصدد، فأقول إذا كانت الهبات كبيرة تقوم مقام الميراث، فخوفا من تهرب الناس من القسمة الشرعية الميراث يعطي الذكر ضعف الأنثى. إذا كانت الهبات صغيرة يسوى بين الولد والبنت. بمعنى أنت لك ابن في الثانوية وبنت في الثانوية، تفوقا، أعطي الولد مثل بنت، أعطي الولد مثل بنت، لكن تكتب شقق. إذا كتبت شقتين للولد وشقتين للبنت جئت على الولد. فيما يبدو لي والله أعلم أن رأي الإمام أحمد له مواطن يتنزل فيها، ورأي الجمهور له مواطن يتنزل فيها، والله أعلم. الله يا رب. أمين يا رب. والأحسن لك تترك الأمور كما هي وربي يتولاك ويتولاه. يعني خلي كل حاجة خلاها كما هي. الله أعلم من سيموت أولا. واكتب الأوراق التي تريد أن تؤمن بها ورثتك من بعدك، احفظها مع شخص صالح. قل يا شيخ هذا الشخص الصالح هذه الأوراق معك، إذا جد جديد سأعدل من حد أحد من قبلك، حصلت أي مشكلة أنت تكون تملك أمر نفسك، وإذا مت الله يتولاه ويصلح. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازي حضرتك مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك حضرتك. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. كان في سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. كان في صيدلية تمام، وبيبقى في حرب مشكلة الخرب. ماشي. فبيجي بعض الناس اديون، يعني اديون تاني. بيجي بعض الناس عايز يديني مثلا فلوس زكاة مال. ايوه. هو قال اسقط الاموال. أول ديون كده. يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. هو يفترض أنه يتحرى الفقير. أيوة. ليس كل المدينين فقراء. تمام. يتحرى الفقير ويسلم الفقير المال في يده ما دام رشيدا. لأن ممكن الفقير يكون لا يريد سدد الدين، ممكن الفقير يكون هيموت جوعا. فيقدم الأكل والشرب على السداد الدين. فهو يسلم الفقير يده، يسلم الفقير المال في يده، وبعدها خلاص برئ ذمته، لكن لا يهلك نفسه من أجل الفقير ومن أجل الصيدلي. إلا إذا كان الفقير سفيها جاز له أن يقيم نفسه مقام ولي السفيه ويتصرف في مال الزكاة نيابة عنه بالقدر الذي ينفعه في دينه ودنياه. تمام. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك. وفقك الله. نفع الله بك يا أم زويرية. حكم ربيب ابن الزوج. كيف ربيب ابن الزوج؟ حكم ابن الزوج ولا إيه؟ الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ابن الزوج محرم على التأبيد، بمعنى إذا الزوج امرأة تزوجت رجلا له ابن لهذا الرجل ابن، الولد وهذا ابن الزوج محرم على التأبيد على زوجة أبيه. لا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وماقتا وساء سبيلا. كان أهل الجاهلية إذا مات الرجل متزوج اثنين، واحد مات الأب يأتي أولاده من الزوجة الأخرى وسرعون يلقوا عليها ثوبا، والذي يلقى عليها الثوب أولا يكون أحق بها، إن شاء تزوجها إن شاء عضلها إن شاء زوجها إن شاء أخذ منها مالا. فربنا قال ولا تنكحوا ما نكح أبوكم من النساء إلا ما قد سلف وكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ربما الآيات أيضا تقول يا عظيم الرجيم، لا أقصد هذا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفان فضل. تفضل يا أخي. كيف حالك؟ الحمد لله. والدي يعمل في مسجد فيه أموال صدقات، والمسجد ليس بحاجة إليه. فإن أتى مريض أو أتى ذو حاجة. زكاة أو صدقات؟ أبو كيف التفريق من هذه وتلك ولا لا؟ يعني صدقة تطوع أو زكاة مفروضة؟ صدقة تطوع، وأوقات في أوقات الزروع تأتيه زكاته أموال. زكاته الأموال يصرفها في يعني المصاريفها، كهرباء أو الماء أو هكذا أشياء. لكن تأتيه أموال صدقات والمسجد ليس بحاجة إليها فيوزعها على ذو الحاجة. لحظة بس اصبر علينا. نعم اصبر علينا. الآن أبوك تأتيه أموال زكوات، لا يجوز إنفاق أموال الزكوات على المسجد، أما الصدقات فيجوز. السلام عليكم. نعم. هل في أي طريقة لتمويل المشاريع؟ والله ما أعرف إلا المضاربات، شارك واحد شاركك واحد وتبنيان وتتقاسمان. يعني كل القروض في لا حرام ربا. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا بك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المقربين، اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون واحفظهم بحفظك وكلهم برحمتك وفرج كرب مكروبيهم وفك أسر أسيرهم واحقن دماءهم يا رب العالمين وألف بين قلوبهم وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون لنا وليا وتكون لنا نصيرا وأن تكون لنا ظهيرا وأن تكون عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير حافظا، يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا كريم. يا ذا الفواضل يا ذا المعارج تفضل علينا وارفع درجاتنا، يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا عزيز يا حكيم. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، ربي زدني علما. اللهم يا ربي ارزقنا علما نافعا وعلمنا كتابك وسنة نبيك واجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين مخبتين إليك يا كريم. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة يا من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.